وينسخ الإنشاء ولو مؤبدا والقيد في الفعل أو الحكم بدا أو الحكم بدا. وفي الأخير منع ابن الحاجب كمستمر بعد صوم واجب. هذه إشارة إلى المجال الذي يقع فيه النسخ. المؤلف يقول بأن النسخ إنما يقع في الصيغ الإنشائية ولا يقع في الأخبار، يعني الخبر لا ينسخ. لماذا؟ لأن نسخ الخبر يستلزم تكذيبه، والكذب منزه عنه الشرع. فإذا أخبر الشرع بشيء من باب الخبر فإنه لا ينسخ بعد ذلك. يعني لا يصح أن تقول مثلا أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم تقول لم يسر بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، لأن صدق أحدهما يستلزم كذب الآخر. فالأخبار لا يدخلها النسخ، ولكن النسخ يدخل في الإنشاءات، يعني في الصيغ الإنشائية. الصيغ الإنشائية هي الصيغ التي لا تحتمل التصديق والتكذيب، مثل الاستفهام هل جاء زيد ونحو ذلك، أو افعل كذا أو لا تفعل كذا، الأمر والنهي، هذا الذي يدخله النسخ. أما الأخبار فلا يدخلها النسخ. فالنسخ إنما يدخل الصيغ الإنشائية. والمؤلف يقول ولو مؤبدا، يعني ولو أكدت الصيغة الإنشائية بالتأبيد، لو أكدت الصيغة الإنشائية بالتأبيد، مثلا لا تقم فيه أبدا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فعندنا مجموعة من النصوص التي أكد الحكم فيها بإيش؟ بالتأبيد. طيب هذه النصوص هل يدخلها النسخ؟ هل يصح أن يدخلها النسخ؟ قال نعم يصح. طيب إيش الفائدة في التأبيد؟ هو قال أبدا، والأبد معناه الاستمرار إلى آخر الزمن. فقال الجمهور التأبيد أحيانا في لغة العرب لا يأتي بمعنى الاستمرار الزمني، وإنما يأتي بمعنى المبالغة في الشيء، كما تقول لازم غريمك أبدا. لازم غريمك أبدا ليس معناه أنك ليل نهار وروح نام معاه في البيت كما، إنما معناه التزمه حسب الإمكان حتى يؤديك حقك، فإذا أعطاك الحق ترك الملازم. فالتأبيد ليس بالضرورة في الدلالة اللغوية أن يكون المقصود به الاستمرار إلى ما لا نهاية في الزمن. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فإن أهل السنة يقولون بأن صاحب المعصية لا يخلد في النار إلا إذا كفر، يعني الكافر أو المشرك هو الذي يخلد في نار جهنم، أما المؤمن الموحد العاصي فهذا إذا شاء الله ودخل النار فإنه يعذب بقدر معاصيه ثم يخرج بعد ذلك ولا يخلد في النار. فإذا صيغة التأبيد جاءت هنا وليس المقصود بها الأبد والاستمرار وعدم الانقطاع الزمني. فلهذا النص الإنشائي ولو كان مقيدا بصيغة التأبيد فإنه من الأماكن التي يجوز أن يدخل فيها النسخ، ويكون المقصود بالتأبيد هو المبالغة وليس الاستمرار الزمني. والقيد في الفعل أو الحكم بدأ، يعني سواء كان هذا القيد متعلقا بالفعل أم متعلقا بالحكم لا يختلف. بعبارة أخرى، سواء كانت الجملة اسمية أم الجملة الفعلية، يعني لو قال صوموا عاشوراء أبدا، صوموا عاشوراء أبدا، فالتأبيد هنا قيد يتعلق بإيش؟ بالفعل صوموا. لكن لو جاء النص صوم عاشوراء واجب أبدا، هذه جملة اسمية صوم عاشوراء، فالقيد هنا تعلق بإيش؟ تعلق بالحكم وليس بالفعل. فالمؤلف يقول لك سواء كان قيد التأبيد مرتبطا بالفعل أم بالحكم فيجوز أن يدخل عليه النسخ بدليله، والتأبيد لا يصلح أن يكون مانعا من نسخ هذا الحكم. وفي الأخير منع ابن الحاجب، ابن الحاجب فقيه الأصولي المعروف، منع الأخير، ويقصد بالأخير في البيت الذي قبله، يعني إذا كان القيد متعلقا بالحكم، يعني إذا كانت الجملة اسمية قال أنا أمنع دخول النسخ في هذه الصورة. فأي نص جاء بهذه الصيغة لا يجوز أن يقال بأنه منسوخ. ليش يا إمام؟ قال لأن الصيغة خبرية والخبر لا يدخله النسخ. يعني لما قال صوم عاشوراء واجب أبدا، هذه صيغة إيش؟ صيغة خبرية تختلف عن لا تصوموا أو صوموا، هذه صيغة إنشائية. أما هنا فصوم عاشوراء واجب أبدا، قال هذا خبر والخبر لا يدخله النسخ لأنه تكذيب له. لكن الجمهور يقول له بأن هذه الصيغة وإن كانت خبرا من حيث الظاهر ومن حيث اللفظ، لكنها من حيث المعنى هي إنشاء، هي بمعنى صوموا عاشوراء، لكن الصيغة مختلفة. الجمهور على كل حال يقولون بأن الصيغة أو النص وإن تقيد بلفظ التأبيد لا يمنع ذلك من دخول النسخ عليه، سواء كان القيد في الفعل أم في الحكم، سواء كانت الجملة فعلية أم كانت اسمية. ولهذا مثل له قال كمستمر بعد صوم واجب، يعني لو قيل صوم عاشوراء أو صوم رمضان واجب أبدا، فهنا ابن الحاجب قال لا، فأنا أخالفكم أيها الجمهور ولا أجيز النسخ في مثل هذه الألفاظ لأنها خبرية والخبر لا يدخلها النسخ.